بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، عندك يا محمد قوله سبحانه وتعالى: قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. هذا الآية استدل بها على مسألة مشهورة وهي في شرع من قبلنا، واستدل بها على هذه المسألة، نعم، على مسألة الجعالة أو الجعالة أو الجعالة، أحسنت. وما هو ضابط الجعالة؟ ضابطها أن يجعل جائز التصرف شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في مدة معلومة أو غير معلومة. هذه هي الجعالة، أن يجعل جائز التصرف صاحب المال يتصرف في هذا المال شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في مدة معلومة أو مجهولة. أحسنت. مثال ذلك يقول: ابني لي الحائط فلك كذا. هذا عمل معلوم، وكذلك أيضا في شيء معلوم. وعلم عمل غير معلوم: من يرد لي ولدي أو من يأتي لي بولدي فاجعل له كذا. هذا عمل يقولون مجهول يمثلون به، نعم. ومن يحرس لي مالي له كل يوم كذا وكذا، من يحرس لي مالي له كل يوم كذا وكذا. فهذه مدة مجهولة، ما ندري إلى متى ستستمر الحراسة هذه على ماله، فما ندري. هو يقول له كل يوم، ما قال شهر شهرين، من يحرس لي مالي شهرا، من يحرس لي مالي شهرين، هذا جائز. لكن هنا من يحرس لي مالي له كل يوم كذا وكذا، يعني من المال، فهذه مدة مجهولة كما ترى، وهذا جائز في الجعالة لا بأس به. وأما فما هو الفرق بين الإجارة والجعالة؟ من يذكر شيئا من الفروق بين الإجارة والجعالة؟ محمد، نعم، عقدها ملزم، نعم، والجعالة له أن يفسخ العقد قبل وبعد، له أن يفسخ العقد قبل الشروع وبعد الشروع. فإذا قال: من فعل لي كذا وكذا فله كذا، ولم يشرع الناس في العمل، فله أن يقول: خلاص أنا قد تركت هذاك الذي سمعتموه مني، خلاص غضوا الطرف عنه، لا كأنكم سمعتم شيء، كما يقول بعض الناس: كأنك ما سمعت شيئا مني. أو يكون قد شرع في العمل، الناس قد شرعوا في العمل، كان يقول: من بنى لي هذا الجدار فأعطيه كذا، فاستأجر واحدا يبني له، جعل واحدا يبني، فلما انتصف من الجدار قال: خلاص حسبك إلى هنا، فله أن يفسخ فيعطيه، إن كان الفسخ من جهة الجاعل يعطي أجرته، أجرته مقابل ما قد بنى من الجدار. إن بنى نصف الجدار يقوم الجدار بكم هذا الجدار كله إذا بنى؟ قالوا: إذا بنى كله ب100,000، فيعطى مقابل النصف الذي قد بنى 50,000، ويتوكل على الله. وإن كان الفسخ من جهة المجعول له فإنه ليس له شيء، وإن بنى نصفا، لأنه استغنى عن حقه وتنازل عن حقه، تنازل عن حقه. إن كان الفسخ من المجعول له فليس له شيء، بنى نصف الجدار يقول: خلاص أنا ما ببني، ما بكمل، الناس طلبوني معي عمل آخر، أو أريد أسافر، أو شيء من هذه الأمور، فهو استغنى، يعني ترك شيئا له، تنازل عن حقه، فليس له شيء عند جماعة من العلماء، ليس له شيء. وإن كان الفسخ من الجاعل فإنه يعطيه أجرة المثل، فإن بنى نصف الجدار يعطيه مقابل نصف الجدار الذي قد بنى. وبعضهم يقول: ليس للجاعل فسخ، بل يتمم الجدار ويأخذ أجرته كاملة، يتمم. هذا قول المالكية، أن الجاعل ليس له الفسخ، فيتمم البناء، بناء الجدار ويأخذ أجرته كاملة ويذهب. ما يفسخ إيش هذا؟ يقول لك تلاعب، الذي يظهر له الفسخ أنه يفسخ ويعطي ما قد تعب فيه من عمله. أحسنت. وأيضا من الفروق عندما، نعم، يكون في مدة معلومة الإجارة يحددون فترة معينة، نعم، الجعالة تكون في معلومة وغير معلومة، جعالة تكون في معلومة وغير معلومة، ما هذا يكون شيء معلوم. أحسنته. وكذلك أيضا المتعاقد معه في الإجارة يكون معلوما، المتعاقد معه في الإجارة يكون معلوما، أما في الجعالة ما يشترط. فله أن يقول: من وجد ضالتي التي ضاعت علي فله كذا. قال من الألفاظ إيش؟ العموم. أي واحد وجد هذا الشيء الذي ضاع علي وفقد علي فله كذا وكذا. فلا يشترط في الجعالة أن يكون المتعاقد معه معلوما، فقد يكون معلوما كما في الجدار الذي تعاقد مع واحد يقول له إذا بنيت لي جدار أعطي كذا وكذا، وقد يكون مجهولا. من وجد ضالتي، من وجد ولدي، من وجد سيارة التي أخذها بعض اللصوص أو سرقت علي فله كذا وكذا. فقال من، ومن من ألفاظ إيش؟ العموم. فالمتعاقد معه غير معلوم فيجوز، أما في الإجارة فلا بد من أن يكون معلوما. تعقد عقد مع فلان معين وهو مع مجهول، هذا لا يصلح. فنعم، فهذه بعض الفروق بين الإجارة وبين الجعالة. نعم نعم كيف؟ نعم، وهذا من طرف واحد ما يلزمه، حتى وما يلزمه أيضا. نعم قال: رجل طلب من آخر أن يكسب أو أن يبني، أن يكبس له، أن يكبس له أو يبني له جدارا، ثم لما أحضر عدته شاول وغيره تراجع الرجل، فهل عليه شيء؟ نعم، إذا قد تعب في إحضار هذه العدة ونقلها من مكان إلى مكان فإنه يعطي مقابل النقلة، مقابل النقلة ومقابل التعب وتجهيز العمالات وتجهيز العمال وتجهيز الآخر ذلك. فلا يعني يقول له خلاص انتهينا، كيف انتهينا؟ نحن قد أعدينا العدة واشترنا وفعلنا إلى آخر ذلك وأتينا إلى مكانك للعمل وانتقلنا من مكان إلى مكان. فنعم، يعطي مقابل النقلة، مقابل ما قد حصل من أتعاب، ما قد حصل من أتعاب، فإنه قد بدأ يشرع في العمل وسيبدأ يعمل في هذا المشروع الذي قد أعد له، أعدت له هذه الأمور. فنعم يعطيه مقابل الأتعاب. قال: الجزء أن تجلس المسجد لا تصلي ركعتين، فإن كنت على غير وضوء فلا بأس، إذا جلست إن شاء الله لا بأس، وإن كنت على وضوء قال عليه الصلاة والسلام فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيصلي ركعتين. وإن كنت على غير الوضوء يتعسر الوضوء مثلا لبعد الماء فلا بأس إذا جلست، وأما إن كان الوضوء متيسر وقريب منك توضأ صلي ركعتين وجلس. قال: إذا نسيت الوتر أو نمت عنه في الليل هل يجوز أن صلي في الظهر؟ نعم، يجوز أن صلي إن شاء الله في الظهر، من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، فهذا في النافلة التي يواظب عليها الشخص، وكذلك في الفريضة كما هو معلوم. فالنافلة بقيد المواظبة، يكون الشخص مواظبا على صلاة النافلة ثم تركها للنسيان فهذا يشمله الحديث من نام عن صلاة. وأنت تلاحظ أن صلاة هنا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، تشمل الفريضة وتشمل أيضا كذلك النافلة فلا بأس. هل المقاولة من الجعالة؟ نعم، من الجعالة، مقاولة من الجعالة. بسم الله. قال: فائدة حديث منبري وقبري روضة من رياض، ما بين منبري وقبري أو بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة. جاء في جامع الأحاديث للسيوطي رحمه الله هذه الأحاديث ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، وإن منبري لعلى حوض رواب نعيم. وقال من سره أن يصلي في روضة من رياض الجنة فليصلي بين قبري ومنبري. الديلمي خرجه الديلمي. ما بين قبري لفظ آخر، ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، رواه أحمد وأبو يعلى إلى آخره. وجاء في المسند الجامع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وقوائم منبري رواتب في الجنة. وفي حديث الحارث ما بين قبري ومنبري، أخرجه الحميدي وأحمد وفي النسائي في الكبرى. ولعل من عزاه إلى الصحيحين، لأن بعضهم عزاه إلى الصحيحين حصل نفسا، يعني قلنا أنه في الصحيحين وليس في الصحيحين الحديث ما بين بهذا اللفظ ما بين قبري ومنبري، والذي في الصحيحين ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا الذي في الصحيحين، أما ما بين قبري فلا. ولعل من عزاه للصحيحين أو أحدهما أخذه من عزوي ابن الملقن له في البدر المنير، حيث قال الحديث الحادي بعد العشرين، الحادي بعد العشرين، لا بس جائز الحادي بعد العشرين، الحادي والعشرين يكون الحديث الحادي والعشرون، هذا أسلوب لا بأس، الحديث الحادي بعد العشرين أي الحديث الحادي والعشرون، فهو بعد العشرين زاد واحدا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين قبري ومنبري، عبد الرحمن هذه اللفظة وجدتها في الكتاب نفسه، الحديث الحادي بعد العشرين موجود، هو يعتبر من أهل اللغة في الملقن إمام، الظاهر ما في مانع الحادي بعد العشرين، ولا نستعمل نعرف الأسلوب الذي نعرفه الحادي والعشرون. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا الحديث صحيح، أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة. هنا حصل الوهم لهذا الإمام رحمه الله، ما بين قبري ومنبري، قال هذا الحديث صحيح، أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة، وهذا اللفظ ليس عند الشيخين، بل الذي عند الشيخين ما بين بيتي ومنبري عن أبي هريرة. وبوب الإمام النووي في مسلم باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة، وساق حديث عبد الله بن زيد المازني، لعله اعتمادا على بعض الروايات خارج الصحيح، بوب أحيانا يبوب اعتمادا على بعض الروايات خارج الصحيح، لا لما حصل من الوهم لابن الملقن والنووي قبله. وساق حديث عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيته ومنبري روضة من رياض الجنة، والحديث بلفظ قبري صححه العلامة الألباني في ضلال الجنة برقم كذا عن أبي هريرة، لكن قال في تحذير الساجد هذا هو اللفظ الصحيح بيتي، وأما اللفظ المشهور على الألسنة قبري فهو خطأ من بعض الرواه، كما جزم به القرطبي وابن تيمية والعسقلاني وغيرهم، ولذلك لم يخرج في شيء من الصحاح، ولذلك لم يخرج في شيء من الصحاح، ووروده في بعض الروايات لا يصيره صحيحا لأنه رواية بالمعنى. وبنفس كلام الألباني رحمه الله قال الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الثابت عنه صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا هو الثابت في الصحيح، ولكن بعضهم رواه بالمعنى فقال قبري، وهو صلى الله عليه وسلم حين قال هذا القول لم يكن قد قبر بعده صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا لم يحتج بهذا أحد من الصحابة لما تنازعوا في موضع دفنه، ولو كان هذا عندهم لكان نصا في محل النزاع، لكن بعضهم يقول هذا من دلائل النبوة، هذا الحديث يعني على ثبوته ما بين قبري ومنبري، هذا في إشارة منه عليه الصلاة والسلام أنه سيدفن في هذا الموطن الذي أشار إليه قبل موته، فجعلوه من دلائل النبوة، جعلوا هذا الحديث أنه أخبر بموطن دفنه قبل إيش؟ قبل موته، فقال ما بين قبري، لكن كما يقول شيخ الإسلام لو كان هذا عندهم صحيح ما تنازعوا أين يدفن عليه الصلاة والسلام، حتى جاء أبو بكر وأخبرهم أين يدفن، لما تنازع لو صح هذا اللفظ ما بين قبري ومنبري، لعلم النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى موضع قبري وما حصل إلى كبير نزاع بينهم. وقال ما بين بيته ومن بني روض من رياض الجنة، هذا لفظ صحيحين، ولفظ قبري ليس بالصحيح، فإنه حينئذ لم يكن قبر. وبنفس الكلام قال الحافظ ما بين بيته ومن بني كذا الأكثر، وقع في رواية ابن عساكر وحده قبري بدل بيتي وهو خطأ، وهي في الصحيح رواية ابن عساكر، هذا رأيناها في الصحيح، وضعها بعضهم بين قوسين في صحيح البخاري، لكن خطأ يقول الحافظ رحمه الله، هذه الرواية خطأ. فالحاصل يا أخوان أنه لم يثبت ما بين قبري ومنبري في الصحيح، وإنما الرواية المتفق عليها ما بين بيتي وقبري، وما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا هو الثابت في الصحيحين. يشرع نعم ولا شك ويتنافس على الصلاة في ذاك الموضع، ولكن إذا تعارض الصلاة في الروضة والصف الأول فالصف الأول مقدم على الروضة، ولا تصلح المزاحم عليها، لا تصلح المزاحمة ولا الحجز فيها، فتجدهم يحجزون فيها ولا يتحركون من داخل المكان. اي نعم، تدخل إذا استطعت أنك تدخل وما فيه يعني ضرر عليك صليت، وإذا كان فيه مزاحمة لا مش داعي. قال هل اشترط الجعالة أن يعمل الطرفان ورقة اتفاق؟ هذا عقد سيكون إذا تعاقدوا على شيء معين، فنعم هذا عقد من العقود، فيكون من باب العقد يتعاقدون ويضعون أوراقا بينهم شهودا، إن استحضروا الشهود أتوا بهم، هذا من باب العقود صار، ما فيه مانع أنه يعقد عقدا، وهذا أسلم له. قال المقيم في المسجد هل عليه كلما خرج من المسجد أن يصلي تحية المسجد أم لا؟ نعم، حديث عبادة يدل على المقصود، يدل على المقصود، وبعضهم يقول المشقة تجلب التيسير، ولا سيما إذا كان من رواد المسجد، من رواد المسجد الذين يحتاجون أن يدخلوا ويخرجوا، ربما احتاجوا إلى الخروج والدخول كثيرا إلى المطعم وللمشرب ولغير ذلك، فأجروا القاعدة هنا المشقة تجلب التيسير، لكن حديث عبادة عام فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يصلي وإذا شق عليه فالمشقة تجلب التيسير، إذا حصل شق أو مشقة وكان هناك برد شديد يشق عليه فيه الوضوء فيرجى له ذلك إن شاء الله. بسم الله. إذا خرج من المسجد فهو خارج المسجد، يعتبر خارج المسجد، متى ما خرجه يعرف أن هذا خارج المسجد فهو خارج المسجد. يحتاج عند من يقول بظاهر الحديث إلى أن يصلي ركعتين إذا أراد الجلوس. بسم الله. قال رحمه الله المسألة الرابعة، لما ضرب بنو إسرائيل الميت بتلك القطعة، نعم لما أمرهم الله أن يذبحوا بقرة ويأخذوا قطعة يضربون بها الميت، لما ضرب بنو إسرائيل الميت بتلك القطعة من البقرة قال دمي عند فلان، أي أحياه الله سبحانه وتعالى وأخبر بقتله بعد أن اتهم بعض الأبرياء بقتله، لأنه كما تقدم معنا في القصة أنه قتله قريب له وجاء به إلى دويرة بعض الناس ومحلة بعض الناس ووضعه عندهم حتى يتهموا به، حتى يتهموا، فاتهم به بعض الأبرياء، فلما حصل شيء من النزاع بين الناس في قاتل ذلك المقتول جاءوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام، إلى نبيهم موسى، فسألوه أن يدعو الله، أن يدعو الله سبحانه وتعالى بالفرج وببيان قاتل هذا المقتول، فأمرهم الله بذبح البقرة، ثم بعد ذلك ضربوه بعضو من أعضائها فأحياه الله معجزة لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام وإظهارا لصدق نبوته، فنطق بعد ذلك بقاتله فقال دمي عند فلان، فجاءت بعد ذلك براءة من برأه الله سبحانه وتعالى من قتله وأنه بريء، وبرئت ساحتهم وعرف من هو القاتل وهو ذلك القريب. قال دمي عند فلان فتعين قتله، نعم تعين قتله بعد أن أخبر بهذا الأمر وأن فلانا هو الذي قتله فقتلوه به. قال وهذا الذي يريد الآن هذه المقدمة يريد يصل بها إلى مسألة فقهية مشهورة. قال وقد استدل مالك في رواية ابن القاسم وابن وهب عنه على صحة القول بالقسامة بقول المقتول دمي عند فلان بهذا. وقال مالك هذا مما يبين أن قول الميت دمي عند فلان مقبول ويقسم عليه. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. فالشخص عند مالك مثلا إذا ضرب هذا الشخص وكان مجروحا ومضروبا بشيء من الآلات وكاد أن يموت، فجاء إليه بعض الناس قبل أن يموت فقالوا لها من قتلك؟ قال فلان قتلني، دمي عند فلان، قاتلي فلان. فمالك يرى أنه يقبل قوله وتقبل هذه الدعوة منه، ولكن تدعم لأجل قيام القصاص على القاتل الذي ادعاه بالقسامة فيأتي جماعة من أهله 50 شخصا يأتي 50 شخصا ويحلفون على أن هذا هو القاتل الذي أخبر به مقتولنا، هذا هو القاتل، فيحلفون ويأخذون إيش قاتلهم بعد ذلك ويقتصون منه. هذا قول مالك وهو المقصود. استدل بهذه الآية بهذه الحادثة التي حصلت لبني إسرائيل، قتل منهم شخص فما يدرون من القاتل فأحياه الله سبحانه وتعالى ونطق بقاتله فأخذ واعتبر قوله، أخذ القاتل واعتبر قول هذا المقتول مع ضميمة يقول مالك. وهذا الضم قال بتلك الشريعة ليس بمجرد قولة أخذ المقتول هكذا يقول، ليس بمجرد قولة أخذ المقتول، وإنما مع ضميمة يدل عليها مع الكلام سياق القصة أنهم قسموا على هذا، جاءوا ببعض أوليائه وقسموا على أنه هو الذي قتل وقاموا على الحد. هذا ما في دلالة ولا شيء، لكن هذا قول مالك. فاستدل بهذه الآية رحمه الله بهذه الحادثة على أن الشخص المجروح والمضروب إذا نطق في آخر رمق له بأن فلانا قتلني قبل أن يموت ثم مات، فقال مالك قوله معتبر في هذه الحالة، فيؤتى بذلك القاتل ويضم مع قوله القسامة، فيأتي أهله 50 منهم يحلفون 50 يمينا على أن فلان الذي ادعاه مقتولنا هو القاتل له. فإذا جاءوا وحلفوا أيمانا 50 على أنه هو الذي قتله فإنه يؤخذ ذلك الرجل ويقتل به. هذا قول الإمام مالك رحمه الله استدلالا بهذه الحادثة، فجعل ذلك من اللوث المعتبر. وذهب جماهير أهل العلم أن هذا لا يكون لوثا ولا يعتبر قوله ودعواه، لا تعتبر دعواه ولا يعتبر قوله، ولا تقام القسامة هنا، لا تقام القسامة هنا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يعطى لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أناس، لادعى أقوام دماء أناس وأموالهم، دماء أقوام وأموالهم، ولكن البين على المدعي والمنكر على اليمين، واليمين على المنكر، ولكن البين على المدعي واليمين على المنكر. قالوا هذا الحديث يدل على أصل هذه المسألة وأن ما فيه مجرد دعوة. وقالوا أيضا كذلك مما يدل على أن قوله لا يؤخذ أنه لو ادعى قبل موته على فلان أموال لا يقبل قوله، فكيف قال نقبل قوله في القتل وفي الدم؟ والمالكية ونحن معهم نقبل قوله في المال، إذا ادعى أن له لشخص أو أن له عند شخص 100,000 مثلا قبل أن يموت ثم مات، ما في بينة ما في أوراق ما في شيء، قالوا قوله ما يقبل. فمن باب أولى أن قوله لا يقبل في إيش؟ في الدماء، من باب أولى أن قوله لا يقبل في الدماء. إذا كان درهم واحد إذا ادعى قالوا لا يقبل قوله فيه، فالدماء من باب إيش؟ من باب أولى. هذا مذهب جماهير أهل العلم. ثم قالوا هذه الحادثة إنما كانت لأجل تبرئة متهمين، كانت لأجل تبرئة متهمين لا لأجل اتهام بريئين، لا لأجل اتهام بريئين. فكيف تجعل هذه بهذا، تقاس هذه على هذا؟ وهذه الحادثة إنما كانت لتبرئة متهمين تهموا في هذا القاتل، فبرأهم الله بهذه المعجزة، بهذه المعجزة وحيا هذا القاتل والمقتول، ثم نطق بأن فلانا هو الذي قتلني. فكانت لأجل تبرئة متهمين لا لأجل اتهام بريئين، فلا تحمل هذه على هذا. فالحاصل أن قول الجمهور هو الصواب، أن هذا ليس من باب اللوث ومن باب السبب الذي يعني يكون سببا في قتل القاتل أو في قتل من ادعي عليه أنه قاتل. وأما مالك رحمه الله فيجعله لوثا يعتمد ويؤخذ به هذا الشخص، لكن مع زيادة هل بمجرد دعوة يقتل ويقتص منه؟ لا، مع زيادة القسامة، لابد أن تقام القسامة. هذا هو معنى هذا الكلام أو معنى هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى، وسيأتي يبين أيضا بعض الأمور. واضح أن هذه المسألة ما هو وجه الدلالة يا أخوان، ما أو الآية هذه التي استدل بها الإمام مالك، ما هو وجه الدلالة منها؟ أن هذا قال أحي ثم أخبر بإيش؟ بقاتله ثم مات. وكذلك أيضا الشخص المجروح أو المضروب إذا كان قبل موته قال فلان قتلني دبع فلان ثم مات مباشرة، فهذا يقاس على إيش؟ على هذا. فإذا يقتص من ذلك، لكن مع القسامة، يقتص من هذا الشخص الذي دعي عليه لكن مع القسامة وليس بمجرد الدعوة. والصحيح هو مذهب الجمهور أن هذا ليس من اللوث المعتبر ولا يقتص منه، على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. ولو أعطي الناس بدعواهم لادعى أناس أو أقوام دماء رجال وإيش وأموالهم، دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي. هذه قاعدة لابد من إعمالها في الدماء وفي غيرها، الدماء وفي غيرها، والدماء من باب أولى. لا، هذا ليس من اللوث الذي تقام من أجله القسامة، ليس من اللوث عند الجمهور الذي تقام من أجله القسامة. والإمام مالك يجعله من اللوث الذي تقام من أجله القسامة، الشخص المضروب، لأن القسامة ما تقام إلا لا بد من يكون هناك سبب لها، لا بد من وجود سبب ومن وجود برهان ودليل، حتى ولو شيء يسير، ولو يعني مجرد لوث، شيء قرينة ضعيفة يؤخذ بها. أما من غير شيء تقام قسامة فلا بد من شيء تقام به القسامة. نعم، هذا عند العلماء أن القسامة لا تقام بمجرد الدعوة، فلا بد مع هذه الدعوة من شبهة، لا بد من شبهة تقترن قالوا بشبهة، القسامة لا بد لا تقام حتى تقترن بشبهة. ومن الشبهة هذه جعلها الإمام مالك رحمه الله، أمر المضروب وأمر كذلك ما ذكرنا، واضح. هذه شبهة تقام بها القسامة عند الإمام مالك، وخالفه السلف، أكثر العلماء على خلاف الإمام مالك، بل ذكر السلف على خلاف ما قال الإمام مالك، وافقه الليث معه. فالقسامة لا تقام بمجرد الدعوة، لا بد معها من شبهة. ومن الشبهة هذا ذكر الإمام مالك، ومن الشبهة عند بعض الناس أنه يوجد القتيل بين طائفتين، مقتول بينهم، ناس جلوس ومقتول بينهم، فيقولون هذه شبهة تقام بها القسامة، فيحلف هذه الطائفة وتحلف هذه الطائفة، أو يحلف أصحابه على الصحيح أن القسامة ترد إلى المدعين، يحلفون على واحد من هذه الطائفة أنه هو الذي قتله، تكون عندهم ظنون هناك راجحة أنه هو الذي قتله، ويحلفون على الطائفتين، يقول واحد منكم هذا وهذا مثلا، لكن لابد من تعيين، يقولون في الطائفة الفلانية هو الذي قتله، أو في الطائفة الفلانية هو الذي قتله، يعينون رجلا، لابد من تعيين رجل. وهل يحلف على جماعة أنهم قتلوه أم لابد من واحد فقط؟ يحلفون على رجل واحد. الذي عليه الحنابلة أن القسامة لا يحلف فيها على أكثر من واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال تحلفون على رجل منهم، يحلفون على رجل منهم فلا يحلف على أكثر من واحد، فيقال هؤلاء العشرة هم الذين قتلوه، هم الذين قتلوه، وإنما يحلف على واحد يأتي خمسون رجلا من هذه القبيلة التي قتل منها المقتول أو الجماعة الذين قتل منهم المقتول، فيقولون فلانا قتل من هؤلاء العشرة، يحلفون عليه ويقسمون إيمان يستحقون قاتلهم، ولا يحلف على جماعة، يقال هؤلاء العشرين أو المئة هم الذين قتلوه. هذا ذهب إليه بعض أهل العلم فقالوا لا بأس أن يحلف على جماعة معينة، على جماعة معينة محصورة، أما إذا كان ليس هناك حصر لهذه الجماعة فلا، لا يحلف. لكن الذي عليه الحنابل والشيخ العثيمين كأنه يشير إلى ترجيحه أنه لا يحلف في القسامة إلا على واحد، يعينون لهم واحدا ويقولون هذا قتله، وأما الجماعة فلا. والذين يرون أنه يحلف على الجماعة قالوا فيها اختلفوا، هل يقام الحد عليهم جميعا أم يلجأ إلى الدية؟ الجمهور على أنه في هذه الحالة إذا كانت اتهم جماعة به فلا يكون هناك قصاص وإنما دية، يقول هناك دية لا قصاص، إذا كان المتهم فيه جماعة وحلفوا خمسون على جماعة قالوا هم قتلوا هؤلاء أهل الحارة نقسم بالله أنهم هم الذين قتلوا، كلهم شاركوا في هذه الجريمة، ففي هذه الحالة عند الجمهور يجوز ولكن لا يقام قصاص وإنما تدفع دية. تفضل عبد اللطيف. هذا هو، إذا في قرينة لابد كما سمعت أن القسامة لا تقام إلا بمجرد الدعوة لابد معهم شبهة، من الشبه هذا أن يوجد في دويرة أناس معينين مثلا يوجد في حارة آل فلان وهم أعداء بهذا القيد أعداء له، أو يوجد عند قبيلة فلان، هذا الذي رجح الشافعي في مسألة إذا وضع في حارة فلان أو في دويرة فلان أو في قبيلة فلان لابد قال أن يكونوا أعداء له، أما إذا لم يكونوا أعداء فلا يصلح أن تقام القسامة هنا، وهذا هو الصواب خلاف الكوفيين الحنفية، إذا لم يكونوا أعداء ما هو بمجرد أنهم يتهمون خلاص، لا هؤلاء ما هم أعداء، كيف تتهمون فلانا منهم أنه قتل؟ فلا بد أن تكون بينهم عداوة، يوجد في قبيلة فلان مثلا قبيلة فلان وقبيلة فلان معروف العداوة بينهم، وجد مقتول عند القبيلة الخصمة هذه لهم، فهنا في هذه الحالة إذا حلفوا خمسين على شخص أو حلف خمسون على شخص من القبيلة الفلانية أنه قتل يستحقون قاتلهم، أمرهم إلى الله، إن كذبوا عليه أمرهم إلى الله. نعم، فالحاصل يا أخوان أن هذه المسألة فيها خلاف، مسألة القسامة هل تجوز أو لا تجوز، صحيح أنها جائزة لكن في هذا الموطن لا، هذا ليس من الشبه التي تقام بها القسامة عند جماهير العلماء، هذا واضح. طيب نواصل الآن، إيش يقول مالك في هذه المسألة يا أخوان؟ إيش يقول مالك حتى نواصل القراءة حتى نكون قد فهمنا هذا أولا قبل ما ننتقل؟ أن الشخص المجروح أو المضروب إذا تكلم قبل موته قال قتلني فلان فإن هذا لوث عند مالك، تقام به إيش؟ القسامة، يعني يؤخذ ويقتص منه لكن بإيش؟ بضميمة القسامة، فيأتي أهله يقال لهم تحلفون على فلانا أنه قتله، فإن حلفوا استحقوا قاتلهم، وإن نكلوا عن اليمين يحلف المدعى عليهم، يحلف خمسون من المدعى عليهم يقولون الله صاحبنا ما قتله، صاحبنا ما قتله أبدا ونحن نشهد بهذا ونحلف أيمانه، كل واحد يعطي يمينه واضح على أنه ما قتلهم، هذا واضح إن شاء الله القسامة. طيب والقسامة هي الذي يريد يوضحها يعني اكتبها حتى تطلح لكم، هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، هي أيمان، هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم تبلغ خمسين يمينا، تبلغ خمسين يمينا، فإذا حلفها أولياء المقتول أخذوا قاتلهم وقتل، أخذوا قاتلهم وقتل، هذه هي حقيقة القسامة، أيمان مكررة في دعوة قتل معصوم تبلغ 50 يمينا، فإذا حلفها الأولياء أخذوا قاتلهم وقتله. وهل يشترط أن يكون 50 واحدا؟ هل يشترط أن يكون الحالف 50 واحدا يحلف 50؟ هل يشترط أم نكتفي به 50 يمينا وإن كان 10 يحلفونها توزع بينهم؟ هذه مسألة خلافية، فمنهم من اشترط 50 لابد من قبيلته ومن أصحابه ومن جماعته يأتي 50 ويحلفون، هذا يحلف هذا يحلف لأن ينتهي العدد. ومنهم من قال لا ما هو بشرط، وإنما الشرط هو تكرار الأيمان تبلغ إلى 50 يمينا، فإذا بلغت استحقوا قاتلهم، واضح. ومنهم من قال يأتي بأصحابه، إن نقصوا يوزع الباقي، إن نقصوا ما عنده إلا نحو 40 من أصحابه يحلفون والباقي إيش يوزع عليهم يكملون 50 يمينا. وهذا الذي يظهر أنه ما يشترط أن يكون 50 شخصا هم الذين يحلفون، لأن أحيانا ربما ما يبلغ هذا العدد ينقص هذا العدد. فالشرط هو أن تكون 50 يمينا يحلفونها، سواء حلفها 50 أو حلفها أقل من ذلك، فإذا بلغت هذا العدد فإنهم يستحقون قاتلهم. وإلا ظاهر الحديث يا أخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحلف منكم 50، يحلف منكم 50، هذا هو ظاهر الحديث وأخذ به جماعة من أهل العلم، لكن إن قل هذا العدد فإنهم يكملون ما بقي عليهم من أيمان. من صبر اليوم الذي يشعرنا بحبوة أنه قد جاء الوقت. قال رحمه الله، مش حد معه حبوة ثانية؟ كيف؟ قالت قتلني فلان، لكن أخذه النبي عليه الصلاة والسلام وقرر حتى اعترف، ما هو بمجرد دعوها قتلني فلان، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اعترف ثم قتل بعد ذلك، وليس بمجرد الدعوة، ما في دلالة، فلذلك ما استدل به، ما تعرض له، لأنه فيه بعد ذلك تمحيص هذا اليهودي، حتى اعترف ثم إيش قتل، وليس بمجرد دعوة. وما قام النبي صلى الله عليه وسلم القسامة، وهذا ما يستدل به على الإمام مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قام القسامة، فقال لجماعة المرأة هذه الجارية تعالوا حلفوا على هذا الذي اتهم، يلا اقسموا 50 يمينا، وإنما قرر حتى إيش حتى اعترف ثم قتله عليه الصلاة والسلام بتلك الجارية، ورده كما ردها، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وهو ظالم باغي فرد رأسه. قال رحمه الله، فإن قيل كان هذا آية، لأنهم استدلوا على أو اعترضوا على المالكية هؤلاء المعارضون لهم الجمهور، قالوا لهم هذه آية ومعجزة، كيف تستدلون بها؟ المعجزات والآيات ما يستدل بها على هذا الشيء. قال فإن قيل كان هذا آية ومعجزة على يد موسى عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل، قلنا الآية والمعجزة من العربية القوية يا أخوان في تقرير المذهب الحق، انظر كيف سيرد هذا الكلام، مع أنهم استدلوا به على المالكية، قالوا لهم هذه آية ومعجزة لا يستدل بها، هذا لا يستدل بها، المعجزات لا يستدل بها في وتقام بها الأحكام، هذه خارقة عن على العادة، خارجة عن العادة فلا تقام بها الأحكام. قال فإن قيل كان هذا آية ومعجزة على يد موسى لبني إسرائيل، قلنا الآية والمعجزة إنما كانت في إحياء الميت، الآية والمعجزة إنما كانت في إحياء الميت، فلما صار حيا كان كلامه كسائر كلام الآدميين. قال لهم العربي الآية والمعجزة إنما في إيش؟ في الإحياء، فلما صار حيا صار حكم إيش؟ حكم الأحياء، فمن قالوا أيضا كذلك يقاس عليه إيش؟ غيره، لأنه صار حيا، صار حيا، فيستدل بهذه الحادثة، يقول رحمه الله تعالى، يدل على قوة ولا ما هي قوة؟ وكلامه آية أخرى، صحيح أنه يعني محجوج بالدليل الذي أشرنا إليه من العربي رحمه الله، لو يعطى الناس بدعواهم، هذا قوي جدا عليه. قال فإن قيل كان هذا آية ومعجزة على يد موسى صلى الله عليه وسلم لبني إسرائيل، قلنا الآية والمعجزة إنما كانت في إحياء الميت، فلما صار حيا كان كلامه كسائر كلام الآدميين كلهم في القبول والرد. وهذا فن دقيق من العلم لم يتفطن له إلا مالك، ولقد حققناه في كتاب المقسط في ذكر المعجزات وشروطها. نعم، فهو كما قال بالصراحة العقل واستنباط قوي، لكن معارض بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أشرنا إليه. فإن قيل فإنما قتله موسى بالآية، قلنا ليس في القرآن أنه إذا أخبر وجب صدقه، فلما أمرهم بالقسامة معه، من أين هذا الدليل على أنه أمرهم بالقسامة معه؟ واحتاجنا أن يبرهن على هذا، يأتي بدليل ابن العربي والمالكية رحمهم الله أن يبرهنوا على أن موسى ما قتله بهذا الكلام، وإنما ضم مع هذا الكلام إيش؟ القسامة، حتى يتم الاستدلال للإمام مالك. هذا أن لهم أن يأتوا به، ولكن قال مالك من باب إحسان الظن بتلك الشريعة أنها لا تقتل بمجرد الدعوة، وإنما ضمت للعيش للدعوة القسامة فجعلناه كما ذكر. وهذا يحتاج إلى دليل أخوان، ما في دليل على ما ذكر الإمام مالك أنهم ضموا إلى الدعوة القسامة، بل قتلوه بالمعجزة الخارقة، قتلوا ذلك الرجل بالمعجزة الخارقة، وهذا اختص الله بها موسى عليه الصلاة والسلام. محمد من نايب عرض. نعم تفضل سامي. نعم، هو أحياء الله من أجل هذا الأمر، من أجل الإخبار وتبرئة المتهمين، أحياه الله، هذه آية عظيمة جدا. فنعم، فما يستدل به البتة على هذا الأمر أنه أحياء الله وادعى ثم أتوا ضميم إيش؟ القسامة. هذا من أين هذا الكلام؟ وإنما أحياء الله لأجل أن يبرأ أولئك الذين اتهموا فيه، ويعلم القاتل ويعين القاتل فقتل بهذه المعجزة العظيمة. قال هل يجوز لمس القرمة التي القرمة هكذا التي فيها أعلام، أي علم من علام الكفر؟ لا تلبس، التي عليها علام أمريكا أو غير أمريكا، فرنسا أو شيء، فهذا يظهر لشعائر أولئك ولما عرفوا به من هذه الرايات، فالشخص يرفع راية الإسلام، فما كانوا يرفعون راية الكفر، بل يقاتلون على راية الإسلام، وأنت ترفع لراية أمريكا وعلم أمريكا في ظهرك، فهذا خطأ، فيطمس وينتفع بهذه الفنيلة التي تحتاج إلى لبسها، وهذا القرم الذي تحتاج إلى لبسه، يطمس ذلك العلم إن أمكن طمسه، يطمس وينتفع بذلك الثوب. قال كيف النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقول المرأة التي ردت من قبل اليهودي وقتل بها؟ لا، ما قتل بمجرد الدعوة، وإنما قتل بالاعتراف والإقرار، قتل بالاعتراف، وكانت الدعوة قرينة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه حتى اعترف، ثم قتل بعد ذلك باعترافه. طيب إلى هنا، عاد تفضل.